الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول إمام المنذري رحمه الله: الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه البخاري ومسلم وابو داود، إلا أنه قال: ففقأوا عينه فقد هدرت. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا بغير إذنهم، هذا احتراز بما لو اطلع على بيتهم بإذنهم، أذن له أن ينظر إلى داخل بيتهم، فهذا لا يدخل في الحديث، فإن هذا لا بأس به. لكن كون الإنسان يتجسس ويطلع على داخل بيت أهل وينظر مثلا من شق في باب أو نحو ذلك ليطلع على ما في داخل بيوت الناس، فهذا محرم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. حل لهم يعني لأهل البيت الذين اطلع هذا الإنسان على ما في داخل بيتهم بغير إذنهم، فقد حل لهم لأهل البيت، قال: أن يفقأوا عينه، يعني أن يقتلع عينه ولا أن يشق عينه، ولا يعتبر هذا منهم اعتداء عليه، ولا دية له ولا قصاص، وإنما تذهب هدرا هاته العين وتذهب باطلة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى عند أبي داود قال: ففقأوا عينه، قال: فقد هدرت عينه، يعني إذا فقأوا عينه قلعوها من مكانها ولا شقوها فإنها تذهب باطلة. هذا معنى هدرت، فهي هدر، فليس له أن يطالب بالدية وليس له أن يطالب بالقصاص. وأوضح منه رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنه ففقأوا عينه. طبعا فقأوا عينه الآن هذا هو الذي هو نفسه الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه بهذه الجناية حين اطلع ونظر إلى داخل بيوت الناس، وبيوت الناس فيها عوراتهم التي لا يحبون أن يطلع الناس عليها، فقد جنى على نفسه بهذه العقوبة ففقأوا عينه. قال صلى الله عليه وسلم: فلا دية له ولا قصاص. ولهذا العلماء، أكثر العلماء، جمهور العلماء يرون جواز رمي هذا الذي يتجسس، قالوا: يرميه بشيء خفيف، إذا لم يندفع رماه بشيء ثقيل، وبعد ذلك سواء أصيبت نفسه ولا أصيبت بعض نفسه، فقع عينه ولا أي شيء من بدنه، فإنها تذهب هدر، ولا دية ولا قصاص. الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى بذلك، الإمام مالك كان لا يرى أنه لو فقأوا عينه فإن له الدية فله القصاص وله الدية، لأن الإمام مالك يرى بأن المعصية لا تدفع بمعصية. ولكن في الحقيقة هذه ليست معصية، أنت إذا فقأت عين وجدت واحد مثلا ينظر إلى داخل بيتك بغير إذنك فرميته بشيء ولا فقأت عينه كما في الحديث، هذه ليست معصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن فيها من جهة. وسيأتي معنا حديث في الدرس القادم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هم بذلك وهو لا يهم بمعصية عليه الصلاة والسلام. ولهذا اعتذر الإمام مالك بأنه لعله لم يبلغه هذا الحديث، كما اعتذر له بعض المالكية، ويذهب ابن نافع والقرطبي رحمهم الله إلى ما ذهب إليه الجمهور، واعتذروا لمالك أن الحديث لم يبلغه. ولذلك فإن أكثر العلماء يعملون ما دل عليه الحديث، خاصة في قوله صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي قال: فلا دية ولا قصاص، وهذا نص لا يحتمل شيء من التأويلات، أي أن الإنسان إذا اطلع على بيته بغير على داخل بيته بغير إذنه ففقأ عين هذا الذي كان ينظر إلى داخل بيته ولا رماه بشيء خفيف ولا بشيء ثقيل فأصاب نفسه ولا أصاب بعض نفسه، فإن ذلك يذهب هدر، فلا دية له ولا قصاص، لأنه هو الذي جنى على نفسه. ومن ثم فإن الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للإنسان أن يطلع على ما في داخل بيوت الناس إلا بإذنهم، فإنه إن اطلع على داخل بيوت الناس بغير إذنهم الآن هو من جهة الحكم الشرعي فعل أمرا محرما لا يجوز له. طيب لو أن أهل البيت رأوه ينظر إلى داخل بيوتهم بغير إذنهم ففقأوا عينه ولا أصابوه بشيء فإنه لا دية له ولا قصاص كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على تحريم التطلع والنظر إلى ما داخل بيوت إلى ما في داخل بيوت الناس بغير إذنهم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل المنزل. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة، ورواه الترمذي وقال حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيما رجل كشف سترا، كشف سترا يعني أزاحه ولا رفعه، يعني الناس يضعون مثلا الستار على بيوتهم ليمنعوا النظر إلى ما في داخل بيوتهم، فيأتي هو ماذا يصنع؟ يزيح ذلك الستار ويرفع ذلك الستار ويفتح ذلك الباب لأجل أن ينظر إلى ما في داخل بيوت الناس، فهذا أزاح الستار، معنى قوله صلى الله عليه وسلم أزاح الستار، يعني الناس الآن قد وضعوا سترا، هذا الستر هو حائل بين نظر الناس بين الناس وبين نظرهم إلى ما في داخل بيوتهم، إلى ما في داخل بيوتهم، فيأتي واحد ماذا يفعل؟ يكشف ذلك الستر. فيقول صلى الله عليه وسلم أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له، قبل أن يؤذن له الكشف ولا قبل أن يؤذن له الدخول؟ قبل أن يؤذن له، لو دق الإنسان في الباب مثلا ولا نادى من وراء ذلك الستر فقال أنا فلان فقيل له ادخل، فماذا صنع؟ كشف الستر ولا فتح الباب؟ الآن هو أذن له، لكن يقول صلى الله عليه وسلم أنه إذا صنع ذلك كشف الستر قبل أن يؤذن له، قال فأدخل بصره قبل أن يؤذن له، قال فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. طبعا يا إخوة لما قال صلى الله عليه وسلم فأدخل بصره قبل أن يؤذن له، يعني الآن سيرى ماذا؟ سيرى ما في داخل بيت هؤلاء، سيرى ما في داخل بيتهم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أدخل بصره، فقال فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، يعني أتى أمرا لا يحل له أن يأتيه، فهو محرم عليه. وقيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد أتى حدا أي أنه قد ارتكب محرما، ذلك المحرم يوجب الحد ولا يوجب التعزير. ولذلك قال بعدها صلى الله عليه وسلم ولو أن رجلا فقع عينه لهدرت، لو أن رجل من أهل البيت وجد هذا الإنسان قد كشف ذلك الستر ولا فتح ذلك الباب وصار ينظر إلى داخل بيته ففقع عينه، قال صلى الله عليه وسلم فقد هدرت، يعني تذهب هدر، تذهب باطلا لا دية ولا قصاص. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو أن، وهذا طبعا يؤكد ما في الحديث السابق أنه لا يجوز الإنسان يا إخوة أن ينظر إلى ما في داخل بيوت الناس إذا الناس وضعوا سترا وأغلقوا أبوابهم ولا نوافذهم وهو صار ينظر إليها ولا يفتح الستر، يكشف الستر ولا يفتح الباب ولا النافذة ولا ينظر من من من من من من فجوة ولا من شق في باب، ينظر إلى داخل بيوت الناس، فإن هذا لا يجوز له، فإن هذا لا يجوز له. قال صلى الله عليه وسلم ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له، هذا قضية أخرى، أنت تمر على بيت فإذا به باب البيت بيت هذا الجار مثلا لم يضع سترا ولا الباب مفتوح ولا لا يوجد ستار، الآن لو نظرت ستنظر إلى داخل بيته، الآن لا يوجد الستار ذلك الستر ولا يوجد ذلك الباب المغلق، فإذا نظرت فإنك ستنظر إلى داخل بيته، الآن فماذا يصنع الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه، رأى عورة أهله، العورة يعني الخلل، وما يمنع الناس أن يطلع عليه هذا يسمى عورة، الناس في بيوتهم أشياء لا يحبون أن يطلع عليها الناس، هذه تسمى عورة وهذا هو الخلل. ومن ثم فرأى عورته يعني رأى ذلك الخلل ورأى ما لا يحب الناس أن يطلع عليه، يعني يجعلونه داخل بيوتهم. ولكن يا إخوة هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى يعني بغير قصد، أنت تمشي فإذا بك باب الجار مفتوح، أنت الآن مثلا في بعض العمارات بابك يكون مقابلا لباب جارك، أنت فتحت الباب تريد أن تخرج من شقتك، فإذا باب جارك مفتوح ولا يوجد ثم ستر، فنظرت إلى داخل بيته بغير قصد، بغير قصد، لأنه يا إخوة إذا كان بقصد فإنه لا يجوز، حتى ولو كان الباب الجار مفتوحا لا يجوز لك أن تنظر إلى داخل بيته متعمدا وقاصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإذن من أجل البصر. لماذا علمنا في السنة وكذلك في كتاب الله عز وجل كما في سورة النور علمنا الأدب والاستئذان؟ لماذا علمنا الاستئذان؟ لماذا الإنسان إذا وقف أمام باب الإنسان ويدق على بابه ولا يرن عليه يريد ماذا؟ يريد أن يستأذن يدخل عليه. لماذا يستأذن؟ يستأذن من أجل البصر، لأن هذا الإذن من أجل البصر حتى لا ترى ما في داخل بيته إلا بعد أن يؤذن لك. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. ومن ثم فإن الإنسان يا إخوة حتى ولو هو خارج البيت ونظر إلى داخل بيت صاحبه هذا الذي يريد أن يدخل عليه نظر عمدا وقاصدا فقد دخل. في الحقيقة الآن قد دخل بغير استئذان، الآن حتى هو خارج، أنت خارج والباب مفتوح، ولا ذا جارك خارج وفتح مثلا باب المستودع ليخرج سيارته وانت صرت تنظر، الآن انت دخلت حتى وانت في الخارج قد دخلت. لماذا؟ لأن بصرك قد دخل واطلع على ما في داخل بيته. الآن عندنا قضية أن الإنسان إذا كان ثمة ستر ولا باب مغلق لا يجوز له أن يتجسس ويطلع على داخل بيوت الناس، ولو اعتادوا عليه وفقأوا عينه ذهبت هدرا. طيب الآن يقول لك أنا أمر على بيته، فإذا هو لم يجعل بابا، لم يغلق بابه، طيب نقول له الآن أنت هل نظرت قصدا أم لم تنظر؟ هل تقصدت النظر أم لم تقصد النظر؟ إذا قال أنا تقصدت ننظر نقول ما يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإذن من أجل البصر. فمن ثم فإن من نظر فقد دخل، ومن أبصر ما في داخل بيوت الناس فقد دخل حتى هو في الخارج، ومن ثم فلا يجوز. وهذا أمر ينبغي أن يتحرز منه، خاصة إخوة الذين يسكنون في العمارات. عمارات معلومة أن البيوت تقابل الأبواب تقابل الأبواب، وأيضا تجد النوافذ تقابل النوافذ، ومن ثم أنت تطلع من نافذتك فإذا بك ترى نافذة من هو مقابل لك في العمارة الأخرى مفتوحة، لا يجوز لك أن تنظر وأن تتقصد. طيب الآن نقول التقصد وتتعمد، طيب فماذا لو أن الإنسان قال إني نظرت بغير عمد، أنا العادة نخرج من البيت فإذا باب جاري مفتوح قد اطلعت على ما في داخل بيته مما يرى من وراء الباب، لكن الباب الآن مفتوح ولا يوجد ستر، ونظرت من غير قصد، نظرت إلى بعض الأشياء ثم كففت بصري، الآن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له، قال فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه، لا شيء عليه، فرأى ما في داخل ذلك البيت الذي لا ستر فيه ولا باب مغلق ربما يكون مفتوحا ونسيه أهله، لكن ونظر إلى ما في داخل البيت بغير قصد، قال صلى الله عليه وسلم فلا خطيئة عليه. ثم قال إنما الخطيئة على أهل المنزل. لماذا الخطيئة على أهل المنزل؟ لأنهم هم الذين لم يتخذوا سترا ولم يغلقوا بابا، ومن ثم فالخطيئة عليهم، ولا إثم على هذا الذي نظر إلى داخل بيتهم لم يتخذوا سترا ولم يغلقوا بابا ونظر بغير قصد فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.